السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا يزال الكلام حول الصحابة رضي الله عنهم، والخلاف فيهم لا ينبغي أن يكون خلافا، ولكن لما أن هؤلاء الأعداء الذين تسموا بالإسلام نصبوا لهم العداوة ورموهم بالفضائع وعظائم الأمور، انتصب أئمة السنة للذب عنهم وبيان براءة ساحتهم مما يرميهم به هؤلاء الأعداء المغرضون. ولا يشك مسلم عاقل له إلمام بمعرفة صدر الإسلام ونشأة المسلمين في أهليتهم للفضل والسبق، وأهليتهم لحمل العلم وتبليغه وتبليغ ما تحملوه، وأنهم أهل منة على الأمة الذين بعدهم. ولكن هؤلاء الأعداء دخلوا في الإسلام تسميا، وأرادوا بذلك أن يشككوا أهله ويقدحوا في صحته، فعند ذلك رأوا أن الطعن فيه طعن، أن يكون بالطعن في مصادره. علموا أن مصدره الصحابة الذين بلغوه، فقالوا لا بد أن نطعن في هؤلاء الصحابة حتى يكون الطعن فيهم طعنا في أصل الدين، فحملوا على الصحابة ولم يستثنوا منهم إلا أفرادا قلة، وتناسوا الثناء عليهم الذي وجد في الأصلين في الكتاب والسنة، وتناسوا آثارهم وفضائلهم وأفعالهم الجميلة التي نصروا بها الإسلام وأظهروه ورووه ونقلوه لمن بعدهم. ولكن حيل بينهم وبين أفهامهم، واتبعوا أهواءهم، وحبك الشيء يعمي ويصم. نقول إن الصحابة رضي الله عنهم عددهم كثير، وقد اتفقت أهل السنة على عدالتهم وأهليتهم لقبول الرواية وعدم البحث في أهليتهم للرواية وعدم قبول الجرح في أحد منهم، فكل من ثبتت صحبته قبلت روايته. هذا هو معتقد أهل السنة. واتفقوا أيضا على أنهم يتفاضلون، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، فلهم فضل ولهم ميزة، وتفاوتهم بحسب أسبقيتهم. وقد ذكر الله التفاضل بينهم في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. علم الله أن الذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا وقاتلوا كانوا أهل إخلاص وكانوا أهل تصديق وأهل سوابق، فأعلن فضلهم على من جاء بعدهم. وأن الذين أسلموا بعد الفتح، بعد فتح مكة وبعد صلح الحديبية، وقاتلوا أنهم دون الأولين، لأنهم ما أسلموا إلا بعدما ظهر الإسلام وبعدما انتشر فدخلوا في الإسلام، ولكن أيقنوا به وصدقوه وصدقوا ما جاء فيه وقبلوه وأنفقوا من أموالهم، وكذلك قاتلوا من أبى أن يسلم. فلذلك قال: وكلا وعد الله الحسنى. ومن جملة الذين أسلموا بعد الفتح وعدهم الله الحسنى أبو سفيان بن حرب، واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فجده عبد شمس أو جد أبيه هو أخو جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم، فهو من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل الإسلام كان ممتنعا من التقبل حماية لما كان عليه من العادات التي ألف عليها آباءه وأجداده، ولما هداه الله أسلم وحسن إسلامه، ثم التزم أن يقاتل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرني على قتال الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. فالتزم أن يقاتل الكفار واستمر على ذلك، وفقئت عينه الأولى في سبيل الله ولم يصده ذلك، ثم فقئت عينه في اليسرى في سبيل الله فكف بصره، فعند ذلك بقي إلى أن أتاه أجله وهو عازم على أن يكون من المجاهدين والمنفقين. وتولى ابنه معاوية ما كان يتولاه، ابنه أولا يزيد ابن أبي سفيان، ثم بعد ذلك معاوية ابن أبي سفيان تولى الجهاد وفتح فتوحا كثيرة، ولما استتب الأمن في الشام تولى عليهم وصار أميرا عندهم، وأحبوه لحسن سيرته، أحبوه لأنه ذو أخلاق وذو حلم وعلم وذو سيرة حسنة فيهم، لا يظلم أحد عنده ولا يستبد بشيء ولا يحتجب عنهم، ويقضي الحاجات ويفرج الكربات، فلأجل ذلك أحبوه أتم ما يتصور من المحبة، فقاتلوا معه وفتحوا معه من الفتوحات ما يسره الله تعالى. ولما قتل عثمان رضي الله عنه رأى أنه أحق بالثأر أن يأخذ بدم عثمان ويطالب به، وذلك لأنه ابن عمه من بني أمية، فعند ذلك حصلت الحروب التي بينه وبين أهل العراق التي تسمى وقعة صفين. ولما انفصلت الحرب رجع إلى بلاده التي هي الشام، واتهم هو أو جيشه عليا أنه قد آوى قتلة عثمان، ورأى أن له حق بالمطالبة، و تم له الأمر بعد أن قتل علي رضي الله عنه وبويع سنة 41 وسمي ذلك العام عام الجماعة، وبقي خليفة أميرا للمؤمنين 20 سنة والبلاد في عهده آمنة مطمئنة، وأهل البلاد لا يشتكون ضيرا ولا ضررا. إذن فهو أحد الخلفاء وأمراء المؤمنين. زيادة على فضائله التي سمعنا في الدرس الأول السابق شيئا منها، فمع هذا لا يلحقه ضيم ولا يلحقه عيب، ولكن أعداء الإسلام من الرافضة والزيدية ونحوهم خيل إليهم أنه قاتل عليا لعداوة، وما علموا أنه إنما طالب بثأر عثمان، وخيل إليهم أنه هو الذي سبب شتمه ولعنه ونحو ذلك. ونحن نقول لا يصدر ذلك إن شاء الله من عاقل مثله وسيد من السادات، وسيما وقد تنازل له الحسن بن علي وشرط عليه ألا يظهر سبا ولا عيبا لأبيه واستمر على ذلك، وإنما السب أو الثلب والعيب حصل من بني مروان وبالأخص في عهد ولاية الحجاج على العراق، فهذا هو الذي نقيم عليهم. فأما معاوية فالأصل إن شاء الله أنه بريء مما يرمونه به من أنه الذي أظهر سبه وأظهر عيبه، وما ينقل في التاريخ يظهر أنه لا أساس ولا أصل له وأنه كله من أكاذيب وتوليدات الرافضة ونحوهم. ونستمع إلى بقية الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن أبي المعتمر يعني الحسوي قال واسمه يزيد بن طهمان عن ابن سيرين قال كان معاوية لا يتهم في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق قال لما قدم معاوية عرض الناس على عطية آبائهم حتى انتهى إلي فأعطاني 300 درهم. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه قال سمعت ابن عباس يقول ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية إن كان الناس ليردون منه على وادي الرحب ولم يكن كالضيق الحصيص الضجر المغتضب. سألت أحمد بن يحيى ثعلب عن حديث ابن عباس لم يكن معاوية كالضيق الحصيص فقال يضبط الأمور. قلت لثعلب يكون أنه يعني لم يضق الخلق. قال يكون في الخلق وغيره إلا أنه في المال أكثر. ورأيت ما يغلب على ثعلب في قوله إنه يضبط الأمور. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول في حديث ابن عمر ما رأيت أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أسودا من معاوية. قال تفسيره أسخى منه. قال أبو بكر الخلال وقد روي هذا التفسير عن أحمد بن حنبل غير واحد ثقة روى هذا التفسير عن أحمد بن حنبل وغير واحد ثقة منهم محمد بن المثنى صاحب بشر بن الحارث رحمه الله، والدوري حكاه عن بعض أصحابه، ولا أحسب إلا أنه سمعه من محمد بن المثنى لأنهما جميعا روى الحديث عن نوح بن يزيد حدثاه الدوري قال

يدعو إلى السحور يقول: هلموا إلى الغداء المبارك. وسمعته يقول: اللهم علم معاوية الحساب والكتاب وقه العذاب. قال: أخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف الفارسي قال: حدثنا محمود بن خالد الأزرق قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة عن يزيد: إن بعثا من آل الشام كانوا مرابطين بآمد، وكان على حمص عمير بن سعد فعزله عثمان وولى معاوية، فبلغ ذلك أهل حمص فشق عليهم، فقال عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثني أبو الفتح السمسار قال: حدثني بشر بن الحارث قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو هلال عن جبلة بن عطية عن مسلمة بن مخلد قال: رأى معاوية يأكل، أو حدثه مسلمة عن رجل قال: رأى معاوية يأكل، قال: فقال لعمر بن العاص: إن ابن عمك هذا المخنضد. قال: ما إني أقول وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علمه الكتاب ومكنه في البلاد وقه العذاب. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو الفتح قال: أبو نصر يعني بشر حدثني زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: ابن مسلم قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرحمن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معاوية فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. لهذه الآثار كما سمعنا في فضائل معاوية بن أبي سفيان، وذكر فيها أيضا بعض ما يتعلق بفضل عمرو بن العاص، وذلك لأن عمرو بن العاص كان من جملة الذين آخوا معاوية وانضم معه. لا شك أن هذه الآثار كما سمعنا رواها الخلال بأسانيده وسكت عليها، فهي مما يعتمد فيها فضائل له. أولا، دخوله في القرن الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. ولا شك أن القرن يدخل فيهم بالأولية الصحابة الذين صدقوا الله وصدقوا الرسول وقاتلوا معه ورووا حديثه ورأوه، يدخلون في القرن الأول فهو منهم بلا شك. وثانيا، الصحبة. لا شك أيضا أنه حاز الصحبة، فإن الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وصدقه وبايعه وقاتل معه وجالسه، أو بعض ذلك. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن فإنه صحابي، فهو من جملة الصحابة. وقد علمنا فيما سبق فضائل الصحابة وما حصلوا عليه من الفضل الذي لا يلحقهم من بعدهم، وأن الصحابة كلهم عدول تقبل روايتهم دون البحث عن عدالتهم، ولا يقبل في أحد منهم جرح جارح أو عيب عائب. هكذا اتفق السلف والأئمة عليهم، ولأجل ذلك لم يذكروا الطعن في أحد من الرواة من الصحابة الذين ألفوا كتبا في المجروحين من الرواة، لم يذكروا فيهم أحدا من الصحابة. فعندنا مثلا كتاب المجروحين لابن حبان جعل وتكلم فيه عن من فيهم جرح ولم يذكر فيهم أحدا من الصحابة. وكذلك كتاب الضعفاء الكبير في 4 مجلدات للعقيلي لم يذكر فيه أحدا من الصحابة مع كثرة الصحابة رواة الحديث. وكذلك كتاب الميزان الذي ألفه الحافظ الذهبي لم يذكر فيه أحدا من الصحابة، وذلك أنه ألفه في الرواة الذين فيهم ضعف أو فيهم مقال. وكذلك قبله كتاب الكامل لابن عدي لم يذكر فيه أحدا من الصحابة، وهو مطبوع في نحو 7 مجلدات. لا شك أن هذا دليل على أنهم اتفقوا على أن الصحابة عدول، فيدخل فيهم معاوية وأبوه. وثالثا له شرف قبول الرواية، قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث بعضها منكورة مروي في الصحيحين أو في غير الصحيحين، كحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وحديث النهي عن الوصل الشعر ولعن الله الواصلات ونحوها. أحاديث كثيرة رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة الذين حملوا السنة ورووها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قد ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه في الكتابة، فكان كاتب الوحي مأمونا على الوحي وعلى الكتابة التي يأمره بها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في الصحيح أنه أباه لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ معاوية كاتبا، فقبل ذلك منه، فكان يكتب له رسائل ويكتب آيات ويكتب سور من القرآن، فهو كاتب الوحي. ولا شك أن هذا ثقة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته. كذلك أيضا لا شك أنه من جملة الذين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وطالت مجالسته له، هذه المجالسة لا شك أنه اكتسب بها علما، واكتسب منها خبرة، واكتسب منها حلما. لا شك أن هذه الأخلاق تأثر بها من هذه المجالسة أو قبلها أو بعدها. سمعنا ما وصف به من السيادة، أنه كان أسود الناس، يعني أكثرهم سيادة، بحيث أنه كان سيدا مطاعا، حتى قالوا إنه أفضل، إنه أسود من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان، بمعنى أنه أسخى منهما وأحق بالسيادة التي هي الفضل، أو التي هي الطواعية وما أشبهها. معروف فضل السابقين، لا شك أن أبا بكر وعمر وعثمان وسعدا والعشرة والمهاجرين أنهم أفضل منه، حيث أنهم سبقوه بالإسلام وسبقوه بالعلم وسبقوه بالعمل، ولكن اكتسبه سيادة إما أنه اكتسبها بعدما أسلم، وإما أنه تخلق بها قبل أن يسلم وبعدما أسلم، فكان سيدا مطاعا شريفا فاضلا، له مكانته وله هيبته وله طواعيته فيما بين الذين كانوا بين كان بينهم، لا جرم أحبوه وفدوه بأنفسهم وقاتلوا معه وأطاعوه وقدسوا مكانته وأحبوه، لا شك أن هذا لما اتصف به من هذه السيادة. ولا شك أن من جملتها السخاء، اتصف بأنه سخي كما سمعنا، وأن من سخاه كونه جوادا كريما سخيا يعطي العطايا ويبث ما عنده من المال ولا يبالي أن يحرم أحدا ولا أن لا يبالي بما بذل من المال ولا يحرم مستحقا ويعطي الناس أعطياتهم. قد اشتهر أن عمر رضي الله عنه هو الذي دون الدواوين لما أنها كثرت الإرادات في بيت المال وزادت، رأى أن يفرض للصحابة أعطيات سنوية، ولكن معاوية زاد على ذلك. الذين أعطاهم عمر كانوا هم السابقون وهم أكابر الصحابة ونحوهم، وأما معاوية فأعطى أولادهم وأحفادهم وأعطى القاصي والداني ونحو ذلك أعطيات كثيرة، فلذلك كان محبوبا مطاعا. هذا هو ما اقتضى أن يكون سيدا أسود من أبي بكر، يعني أسخى وأكثر. ولو كان أبو بكر على ما هو عليه من المال لكان أسخى منه، وكذلك عمر، ولكن الإرادات التي في عهد أبي بكر وعمر وعثمان أقل مما كانت في عهد معاوية، حيث أن معاوية اجتمعت له الكلمة وكثرت الواردات التي ترد عليه من شرق الأرض ومن غربها والفتوحات ونحوها، فكان يجود بالمال وكان يعطي قاصيهم ودانيهم. اشتهر أيضا بالحلم، الحلم الذي هو التؤدة والتأني وعدم الغضب وعدم الانتصار للنفس ونحو ذلك. ذكروا أن ابن الزبير كتب إليه يشتكي أن عمالا له قد اعتدوا على أرض الله، أن عمالك اعتدوا على أرضي، فعند ذلك عرض كتابه على أحد أولاده، قال هذا كتاب جاء من ابن الزبير يشتكي أن عمالا اعتدوا على أرض قريبة من أرضه. فغضب ذلك الولد وقال أرى أن ترسل له جيشا يأتونك برأسه. ففكر معاوية وقال أرى رأيا خيرا من ذلك، فكتب إليه يا ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم أرضنا مع أرضك لك، فأعطاه الأرض التي كانت عنده وأمر عماله أن يبتعدوا عنها ويتركوها له، فكتب إليه يشكره. فعرض ذلك الكتاب على ذلك الولد فقال هذا خير مما أمرت به أن نقتله. لا شك أن هذا دليل على الحلم، أنه أعطي حلما وأناة وعدم تسرع، مما يدل على ما وهب أنه أن الله تعالى يهب خلقه هذه الأخلاق. سمعنا أيضا أنه حدثه بعض الصحابة عن الاحتجاب، أيما وال ولي أمر الأمة فاحتجب عن حاجاتهم وعن ضعفهم ومسكنتهم إلا احتجب الله عنه، احتجب الله عن حاجاته يوم القيامة. سمع هذا الحديث فزع من ذلك وجعل رجلا على حاجات الناس حتى لا يكون هناك أحد لا يقدر أن يدخل إليه، معلوم أنه وقد صار ملكا يشق عليه أن يدخل أن تدخل الأمم كلهم عليه في آن واحد، يشتكي هذا ويصيح هذا ويطلب هذا، فجعل على حاجات الناس رجالا، أنت يا هذا على حاجات أهل هذا الحي، وأنت يا هذا على حاجات وعلى شكايات أهل هذا المكان وما أشبه ذلك، كل ذلك حتى لا يدخل في هذا الوعيد الذي هو الاحتجاب عن حاجات المسلمين. وبكل حال نحن نقول إنه من خيرة الصحابة ومن خيرة الملوك، وقد تقدم في الدرس الماضي المفاضلة بينه وبين عمر بن عبد العزيز، لأن عمر من الخلفاء الذين ساروا سيرة حسنة، ولكن معاوية أفضل بالصحبة. ثم سمعنا أيضا أن معاوية كان يحرص على أن يسير بسيرة عمر بن الخطاب، يحرص على أن ينهج نهجه، ولا شك أن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وإن كان معاوية هو أول الملوك وخير ملوك الإسلام، ولكن ليس مثل عمر في فضله وفي سيرته، ولكن هو يحاول أن يقتدي به وأن يسير على نهجه، ولكن هو بلا شك أفضل من عمر بن عبد العزيز الذي تولى الخلافة سنتين وأشهرا ومات في سنة 101، وأحيا سنة الخلفاء الراشدين، وأحبه أهل السنة وأحبه غيرهم، أحبه الرافضة لأنه ترك شتم علي، وقد كان بن مروان في عهد الحجاج يشتمون عليا في العراق على المنابر، فلما تولى عمر نهاهم عن هذا وأرشدهم إلى ما يقوم بدله، فأحبه الرافضة وأثنوا عليه لذلك، وصاروا يحملون على بقية خلفاء بني أمية ما عدا عمر. ولكن نحن نقول إن معاوية أسبق وأفضل وأحلم من عمر بن عبد العزيز، وإن كانت سيرة عمر بن عبد العزيز من أحسن السير ومن أفضلهم، وقد ألفت فيه المؤلفات، فهذا بلا شك دليل على أنه حاز هذه الفضيلة التي هي فضيلة الصحبة، لا يلحقه فيها عمر بن عبد العزيز ولا غيره. لا شك أن الذي يطعن فيه يوسم بأنه رافضي كما سمعنا. نعم، من طعن في معاوية أو في عمرو بن العاص فإنا نقول هو رافضي، هذا ظاهر، لأن هؤلاء الذين يطعنون فيه ما أرادوا إلا أنه عدو كما زعموا لعلي، ويقولون لا نكون مخلصين في محبة علي إلا إذا أبغضنا أعداءه، ومعاوية في زعمهم من أعدائه، والعداوة كما عرفنا التي بينهما إنما هي لأجل أن قتلة عثمان في جيش علي، وقد انقضى ذلك بعد أن وضعت الحرب أوزارها وبعد أن تمت الخلافة لعلي المعاوية. سمعنا هذا الذي يقول إن له مولا يطعن في معاوية، وأنه قيل له لا تأكل معه أو لا تجالسه، لماذا؟ لأن هذا الطعن والثلب والعيب يدل على حقد في قلبه لهذا الصحابي، وهذا بلا شك هو عمل الرافضة الذين يحقدون على الصحابة، ومن جملتهم معاوية وعمر بن العاص، فالذي يحقد عليهم ويعيبهم ويرميهم بما هم منه بريئون لا شك أنه أولى بأن يلحقه العيب والسلب، وأولى بأن يكون ممقوتا. فمن سمعته يطعن في معاوية أو يسبه أو يشتمه أو يلعنه فاتهمه في دينه وحذر منه. الأثر الذي سمعنا فيه أنه أن من سمعناه يشتم أحدا من الصحابة معاوية وعمر بن العاص ونحو ذلك فإننا نرفع أمره إلى السلطان ونطالب بأخذ الثأر وبتأديبه وزجره حتى يرتدعه وأمثاله. ولكن الأمر قد تمكن هؤلاء الذين يحقدون على هؤلاء الصحابة، ولم يقتصر حقدهم على معاوية وعمر بن العاص، بل زادوا فحقدوا وكذبوا وكفروا وشتموا ولعنوا أكابر الصحابة، والله المستعان. وعلى كل حال لا شك أن من كان على هذه العقيدة السيئة التي هي الحقد على الصحابة فإن ذلك دليل على طعن في معتقده وعيب في سيرته. فليحذر المسلم أن يكون من هؤلاء، أن يجالسهم أو ينضم إليهم أو يودهم أو يواد أحدا على طريقتهم. وما ذاك إلا أنهم إذا طعنوا في الصحابة وفي الخلفاء أو نحوهم كان ذلك دليلا على أنهم يريدون النقص والعيب للإسلام وأهله. فإن إذا طعننا في أكابر الصحابة فمن أين جاءنا هذا الدين ومن أين جاءتنا هذه الشريعة؟ أما عمرو بن العاص فهو من بني سهم، من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم هو وخالد بن الوليد قبل فتح مكة لما رأوا قوة الإسلام وانتصاره. ولما أسلم ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على سرايا وعلى غزوات قبل الفتح، منها غزوة ذات السلاسل. وبعد أن فتحت مكة وانتشر الإسلام صار أيضا قائدا من القواد. في هذا الحديث الذي سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له 3 مرات بقوله رحم الله عمرا رحم الله عمرا، يقوله كلما نعس ثم أفاق أو صحى قال رحم الله عمرا. ولا شك أن هذه تزكية له، وقد ورد في فضله ما يدل على أنه من قادة المسلمين. ومع هذا كله ومع فتوحاته وانتصاراته يحقد عليه الرافضة، لأنه من جملة الذين انضموا إلى معاوية وقاتلوا في غزوة صفين، قاتلوا عليا ومن معه. ولكن ذلك لا يدل كما يقولون على أنه من الذين يبغضون عليا أو ذرية علي أو نحو ذلك، وإنما هم من الذين جاءوا يطالبون بالثأر لعثمان رضي الله عنه. الحديث الذي في وفاته رضي الله عنه أنه ذكر أنه لو قيل له صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر على أن يصفه، لأنه لم يكن يحد النظر إليه إجلالا له، فهو بذلك من جملة الذين أحبوه وألهوا النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبوه ولزموه ملازمة قوية، وما وليه بعد ذلك من الولايات التي عمل فيها ما عمل الله تعالى يثيبه على حسن نيته. وبكل حال فالصحابة رضي الله عنهم نحبهم ونتولاهم ونشهد الله على محبتهم، ونرجو الله أن نكون بهذه المحبة من الذين يحشرون معهم. إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي.